ولما كانت الحلقة 85 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت، ثم بدأت من حيث انتهت، وجعلت تكمل له الحكاية وتستأنف الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى ماندو لما وجد نفسه في منطقة العدم فأخذه الندم، وذكر حبيبته وردشان وما فعله بها وبه السلطان، فبكى الفتى وأن واشتكى. وعندئذ أقبل عليه سين وجيم وأفهماه أنه يستطيع أن يخرج من هذا الفراغ العجيم، وحول مادته الجسدية إلى أشعة وقوة، وهكذا خرج ماندو من جسمانيته وتخلص من ترابيته، وأصبح في حالة شعشعانية مكونا من أشعة نورانية غير مرئية وفي سرعة لا تصور، لأنها لا تتصور ولا يمكن أن تقدر. وصل إلى الكوكب الأنور حيث مملكة الدب الأكبر، ونظر ماندو فإذا مدينة لها العجب، جدرانها من الذهب وحصباؤها من الدر والجوهر وترابها من العنبر، ولكنها خالية من السكان وكأنها إحدى مدائن الجان. فتعجب الفتى وتلفت هنا وهنا، ثم أقبل على رفيقيه والحيرة تطل من عينيه. الله، شوف شوف. ايه انت بتبص لنا كده ليه؟ انا مش فاهم الحكايه دي. ايه حكايه ايه؟ مدينة زي دي جميلة مفيش فيها سكان. مين اللي قال؟ ما هي الشوارع والبيوت اهي قدامنا. وانت يعني كنت شايفنا لما قابلناك وسمعت كلامنا؟ يعني كنت شايف اجسامنا؟ لا لا، صحيح، فهمت فهمت كده ولا لا؟ لكو حق، انت لسه ما تكشفش قدنا. احنا صحيح حولناك اشعة، لكن فين على ما توصل لنا؟ يعني في عالم هنا ومتحولين اشعة زينا؟ بالعكس، ده حتى النهاردة الدنيا زحمة. ولما هي الدنيا زحمة ليه ما نسمع ولا كلمة؟ كلمة؟ ليه ما بيتكلموش؟ ايه هو انتوا ما بتكلموش؟ نتكلم عشان ايه؟ ما تتفهموش. هو صحيح ما فيش عندهم وسيلة غير الكلام. احنا نقدر نقرا الافكار قبل ما ينطق بيها اللسان. نتكلم بقى عشان ايه؟ اللي يتكلموا ما يفكروش، واللي يفكروا ما يتكلموش. انا دلوقتي من غير انت ما تتكلم عارف انت عايز تقول ايه. طب عايز اقول ايه؟ عايز تقول ازاي البلد دي ما فيش فيها دكاكين. تمام ولا مش تمام؟ تمام والله تمام. ازاي البلد دي ما فيهاش ولا دكان؟ ازاي ما فيش فيها دكاكين؟ هنعمل بيها ايه بس الدكاكين؟ امال بتجيبوا حاجتكم منين؟ حاجة ايه؟ ما بتاكلوش؟ ما بتشربوش؟ وانا كل ما اكلمكم تضحكوا؟ تضحكوا على ايه؟ هو الاكل والشرب يضحكوا كمان؟ دي حاجات تغلبنا عليها من زمان. ازاي؟ ازاي؟ ما هو مش ممكن تقدر تفهمنا، في ملايين السنين بينك وبيننا. طب بس افهم. مش هتقدر تفهم، كل شيء بالنسبة لك غامض ومبهم. احنا الوقت جايبينك بس في مهمة، عايزين نعرف ازاي بتتكلم بالحكمة. يا اخوان انا والله لا بتكلم بالحكمة ولا اعرف حكمة. الكلام ده تبقى تقوله قدام ملكنا. يلا احنا وصلنا، اتفضل. فين؟ هنخليك تقابل الدب الاكبر. مين اللي جاي هناك؟ ده في صوت. اسكت اسكت انت يا مندو. انا سين. وانا جيم. واللي معاكو ده مين؟ احنا نزلنا تحت في الكرة الارضية، قلنا نتفسح ونبكلنا شوية، لقينا مخلوق بيتكلم بالحكمة وبينطق بالاسرار. يا خبر زي بعضه. سامع يا مندو. هم اهل الارض وصلوا ولا ايه؟ ده اللي حنسأله فيه. دول يبقوا خطر على الكون، دول مجانين، لو عرفوا سر الحياة حيدمروا الحياة. استنوا ما لحق الدب الأكبر واخد لكم الإذن منه. بس اوعى تتأخر. أنا مش فاهم حكمة إيه وسر إيه. كنت ريحت نفسك وقلت إن علي. أقول لكم بس إيه، أنا والله. اسكت. أحسن سبعة ميم جاي. سين وجيم. عملت إيه يا سبعة ميم؟ بكل أسف الدب الأكبر دخل يبكي. وبدأ فعلا في البكا. وبدأ في البكا. يبقى مفيش فايدة، مش ممكن تقابلوه الأسبوع ده. لازم ننتظر أسبوع لحد ما يبكي على الموضوع ويخلص الدموع. دموع ايه وموضوع ايه؟ انت فضولي كده ليه؟ انت هتفهم ايه ولا ايه؟ مش ممكن تقدر تفهمنا، ومع ذلك قد انت حتقعد معانا اسبوع على ما الدب الاكبر يبكي على الموضوع. اتفضل عشان تبقى تتكلم في الاسرار. لكن ما هو مفيش قدامك اختيار. امري الى الله. اتفضل. طب اقدر اسأل تاني؟ بس اعرف بس هتودوني فين. انت لسه لغاية دلوقتي ما ثبتتش ضدك الجريمة. جريمة ايه؟ ولذلك هنعتبرك ضيف علينا. يلا مد معانا. تعالى. مين؟ انا جيم. جيم؟ اسمع بس يا سبع ميم، انتوا مش توكوا هنا؟ لكن دي مش مسألة هينة. وايه اللي انت عايزه مني؟ تخش للدب الاكبر وهو بيبكي وتقول انت عاوزني اقطع عليه بكاء بعدين يدمروا الحياة. مفيش فايدة، مش ممكن يقابل حد الاسبوع ده. طيب بخاطرك انا على كل حال حذرتك، وبكرة تشوف اللي حيعمل الدب الأكبر لما الحكاية تتأخر. بس لا، لازم تستنوا أسبوع. أسبوع أسبوع. أنا سألتك وبكرة، وأنا قلت لك الجواب ومفيش غيره جواب. ها وادي الباب. عارف عارف. عارف ايه؟ عارف اني مش هقدر افهمكم، مش ده كلامكم. بس في سؤال محيرني. سؤال ايه؟ لما انتوا حياتكم بالشكل ده، امال انا هاكل منين واشرب منين؟ بس كده؟ ده احنا هنعمل لك مائده. يلا يا سين. تحب تاكل ايه يا سيد مندو؟ هاتلو كل اللي يحبه. هاتلو رطلين حديد. حديد؟ وهاتلو رطلين فحم، وتشكل له مجموعة جاز وشوية منجنيز. اوعى تنسى المنجنيز. هتأكلوا ده حديد؟ ده حاكم مفيد. انتوا بتاكلوا الحديد والفحم ولا حكايتكوا ايه؟ ما انتوا رخرين بتاكلوه. ازاي؟ بقولك مش هتقدر تفهمنا، في ملايين السنين بينك وبيننا. اتفضل ادي رطلين حديد. الحباية الصغيرة دي. بس انت بلعها. بلعتها. ودي رطل الفحم. الحباية الصغيرة دي. بس بلعها. بلعتها. ادي شوية الجاز. هات. وادي المنجنيز. هات. الله. ايه يا ده الواحد شبع بشكل. عرفت بقى ايه هو الاكل؟ انت عارف انت اكلت ايه دلوقتي. اديني كلت حديد وجاز وفحم. انت كلت خضروات وفواكه ولحم. انا والله حاسس بالطعم في بقي. لذيذ جدا. كل ده من المنجنيز. لكن انتوا عايشين كده على طول. وهو حد يطول. انا مذهول. دي حاجة من ورا العقول. بكرة تحصلونا وتبقوا زينا. بعد كم الف سنة. العقول مفيش عليها غطى بالمرة. واللي ما انتوا شايفينه النهاردة هتشوفوه بكرة. طب في سؤال تاني. طلب صغير عايز اطلبه منكم ويبقى كتر خيركم. على كل حال انت ضيفنا لحد ما يحكم الدب الاكبر بينك وبيننا. طلباتك يا مندو. عايز انزل الف في المدينة بتاعتكم اتفرج على معيشتكم واشوف حياتكم. ايه رأيك يا جيم؟ ايه رأيك يا سين؟ انا بس خايف على عقله. احسن حاجة تجراله. ما احنا مش كل حاجة هنفرجها له. اذا كان كده يبقى خلاص. تعال يا ابن الناس. اتفضل. اتفضل. وخرج مندو معهما وسار في صحبتهما فجعل يجوس خلال المدينة الجميلة وهو في غاية الذهول والعجب والفضول يتأمل ما وصلوا إليه ويسأل فيما استغلق عليه حتى انتهى إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 85 بعد 104 من ليالي ألف ليلة. يكتبها